وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فليس معناه لا تختلفوا عليه في النية، قال لا تختلفوا عليه ثم فصل بين، قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني تابعوه ولا تسبقوه، هذا معنى لا تختلفوا عليه. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.